تلفزيون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رباب أحمد سعد الدين المقيمة في شارع أحمد عصمت عين شمس محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بتقول فيها: شارع أحمد عصمت من الشوارع الحيوية في عين شمس يا حضرات، ولو إن المفروض الاهتمام يكون بكل الأماكن مش بالشوارع الحيوية وبس، لكن خلينا نقول الشوارع الكبيرة والحيوية وبعدين نبقى ندور على الحارات والشوارع الصغيرة. شارع أحمد عصمت فيه محلات كتيرة، والشارع بقى مكان لكتير من أكوام الزبالة، والغريبة أن فيه عربيات نقل الزبالة وعليها العمال بيعدوا عليها رايحين جايين كل كام ساعة، وفين وفين وكل ما نشتكي يتحركوا ويرفعوها، وساعة والتانية تتعمل أكوام جديدة، والبهوات في الحي تعبوا من كتر ما بنشتكي. أيوة تعبنا، هنكدب عليكو تعبنا. احنا كل ما نبعت حد يشيل اكوام الزبالة الموجودة في الشارع نلاقيها رجعت تاني. ايه مفيش رحمة يا عالم؟ لانكم يا بيه بتتعاملوا مع الموضوع بطريقة غريبة جدا. تقصد ايه يا مدام؟ قصدي ان مفيش صناديق لتجميع المخلفات دي، والصندوق بيتحمل كتير وبيحافظ على المنظر العام. وايه كمان؟ ومفيش اي غرامات بتفرضوها على اصحاب المحلات اللي عاملين الشارع مقلب لمخلفاتهم. حلوة قوي حكاية الغرامات دي، والله فكرة. جهز دفتر الغرامات بسرعة يا صبحي وتعال ورايا. خير وجاي يا ابني. المسألة محتاجة نظام وترتيب يا حضرات. اعملوا صناديق ووفروا العمال والعربيات اللي تشيل المخلفات بشكل يومي، وبعدها اللي يتظبط بيرمي في الشارع يدفع غرامة، وصدقوني وقتها محدش هيرمي حاجة، وحنحافظ على نظافة وجمال الشارع، وكمان هنترحم من الكلاب والقطط اللي بتتلم على المخلفات دي. دي شكوتنا، وبيتهيألي انها طبيعية جدا وسهل حلها يا سادة يا مسؤولين في حي عين شمس وفي محافظة القاهرة. ممكن؟ همسة سليمان